الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تقول السائلة: أمي حلفت علي ألا أذهب لخالي وهو قريب منا، وحلفت لها بالمصحف أن نجتمع، وأنا كنت معصبة جدا، فقالت خلاص اذهبوا، فقالت خلاص نروح لهم بس بنجتمع في المزرعة. أمها التي قالتها؟ نعم. بعدين جاء مطر كثير ولم أستطع ولم أقدر أن آتيهم. الحمد لله. الجواب: هذا السؤال فيه عدة نقاط أريد التنبيه عليها. الأمر الأول قولك إنك حلفت على المصحف، فإن الحلف على المصحف لم يرد عن السلف رحمهم الله تعالى، وقد كرهه جمع كثير من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا أردت أن تؤكد فيكفي في تأكيد يمينك أن تذكر اسم معظم، أن تذكر اسم العظيم عز وجل، تقولين والله وبالله وتالله. وأما أن تحلفي على المصحف فالحلف على المصحف مكروه عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى لعدم ثبوته لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام، ولا نعلمه كذلك ثابتا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. وأما حلف العسكريين أو المتخرجين على المصحف فهو بدعة لا أصل لها من فعل سلف الأمة ولا أئمتها فيما نعلم. النقطة الثانية: كلام أوجهه لأمك، وهي أنه لا ينبغي للأقارب خاصة ولا للمسلمين عامة أن يثيروا النزاعات بينهم والخصومات التي توجب لهم الفرقة والشتات وقطيعة الرحم، فإن صلة الأرحام من الأمور الواجبة ومن فروض المسلم على المسلم، من فروض الأقارب على أقاربهم. لا يجوز للأقارب فيما بينهم أن يتقاطعوا ولا أن يتباغضوا ولا أن يتدابروا ولا أن يتشاحنوا، فإن صلة الرحم من فرائض هذا الدين. يقول الله عز وجل مخوفا الذين يقطعون الأرحام: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم لما خلقها الله عز وجل تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى قد رضيت. والرحم شجرة من الرحمن، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. فينبغي للعبد أن يصل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. فإذا ثار شيء من الشحناء بين الأقارب فلا يخلو من حالة: إن كانت شحناء على أمور دنيوية تافهة، فالدنيا أنقص وأحقر وأقل من أن تكون سببا لتقاطع الأواصر فيما بيننا، فلا ينبغي أن تقطع أواصرنا الدنيا وأن تقطع أرحامنا أو أن نقطع أرحامنا على شيء من أمر الدنيا. وأما إذا كان الهجر على أمر شرعي فله كلام آخر. ولكن لا أظن هذه السائلة تتكلم عن هجر أمها لأخيها الذي هو خال السائلة عن أمر شرعي، وأظنه إنما هو على أمر من أمور الدنيا، وهذا لا ينبغي. فأنا أوصي السائلة أن توصي أمها أن تزيل ما بينها وبين أخيها من الشحناء والبغضاء، وأن ترجع يعني مياه الود إلى مجاريها، وأن يخرج ما في قلبيهما من البغضاء ومن التدابر، وأن يتعاهد ألا يكون بينهما شيء من ذلك فيما يستقبل. النقطة الثالثة: إذا حصل بين الأقارب شيء من الشحناء على أمر من أمور الدنيا فلا ينبغي لهم أن يقحموا معهم أولادهم، لا ينبغي أن يقحموا معهم أولادهم من باب كمال التشفي في من يبغضونه. فإذا كان بينك وبين أخيك شيء، فما دخل أولادك يريدون أن يصلوا خالهم ويريدون أن يبروه وأن يسلموا عليه وأن يتعاهدوا حاله، فلماذا تمنعينهم من صلته، ولماذا تمنعينهم من مكالمته؟ فهذا أمر بمعصية، لأن صلة الرحم شيء أمر الله عز وجل به، والخال ممن تجب صلته، بل إن الخال يعني منزل منزلة الوالد، فالخال والد. فلا يجوز لك أيتها الأم المباركة وفقك الله عز وجل أن تمنعي أولادك من ذكور وإناث أن يصلوا خالهم، وحاولي أنت أن تصليه كذلك بإخراج ما في قلبك. فإذا أرادوا أن يصلوا خالهم وأنت تمنعينهم وتقسمين عليهم ألا يصلوه، وأمر المنازع والخصومة أمر دنيوي فقط، فأنت تأمرينهم حينئذ بمعصية، وإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الأبناء والبنات أن يصلوا خالهم، لكن بالطريقة التي لا تغضب أمهم، بالطريقة التي لا تغضب أمهم، وبالطريقة التي لا يكون فيها إغار لصدرها حتى لا تدعو عليهم. فعلى الأولاد أن يصلوا خالهم، وعلى الأم أن تشجع أبناءها وبناتها على صلة رحمهم، وأن تحرص بارك الله فيها وفي الجميع على أن تخرج ما في قلبها من الغل والشحناء على أخيها، حتى ترجع المياه إلى مجاريها فيكون أسرة واحدة وقلبا واحدا وقوة واحدة وصفا واحدا. هكذا يريدنا الله عز وجل. فالمسلم أخو المسلم، يعفو عنه خطأه ويغفر له زلله. قال الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. النقطة التي بعدها، أنا أتمنى من هذه البنت المباركة السائلة، إذا كان أمر الخصومة بين أمها وبين أخيها أمر كبير، فلا بأس أن تدخل بعض العقلاء من بني قومها، أن تدخل بعض العقلاء ممن يسمع لهم الطرفان يدخلون بينهم في الصلح، فهذا من أعظم ما يحبه الله عز وجل. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلا ينبغي للأقارب أن يروا أقاربهم متقاطعين ويسكتوا أو يكونوا على هامشية القرابة فقط، بل لا بد أن يكون لهم أثر في الإصلاح بين أقاربهم، وأن يتدخلوا في إزالة هذه البغضاء والشحناء فيما بين أقاربهم. عسى الله عز وجل أن يكلل الجهود بالنجاح، وأن يصفي صدورنا على بعض، وأن لا يجعل بيننا حقدا ولا غلا ولا حسدا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وشرور شياطيننا. وأما كونك حلفت أن تجتمعوا في استراحة، فهذه يمين، واليمين إنما يجب الوفاء بها عند القدرة، لأن الوفاء به واجب، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. فإذا حال بينكم وبينك وبين الوفاء باليمين، وهو الاجتماع في الاستراحة، عذر لا دخل لكم فيه، وإنما هو بفعل الله عز وجل، كنسيان مثلا أو مطر شديد لم تستطيعوا أن تجتمعوا في الاستراحة بسبب هذا المطر، أو غبار شديد، فلا حرج عليكم ولا كفارة عليكم، وتبقى تلك اليمين في ذمتكم، لا بد أن توفوها فيما بعد عند القدرة، لا بد من الوفاء بهذه اليمين، عسى أن يكون الاجتماع في هذه الاستراحة سببا لزوال ما في النفوس، وسببا لرجوع العلاقة فيما بينكم على سابق عهدها. والله تعالى أعلى وأعلم.